بيكدبش نهائي ولا عمره ولا عمره خير. في حاجة هتحصل بينا أكيد أنا وإنت أنا وإنت قريب. I'm not afraid.